القاهرة تقدم انت جاي اشتغلي ايه؟ انا السعيد. وانت مين؟ مسعود. ليه بقى مسعود؟ مسعود ملك يا مسعود. مين طفى النور؟ عالم المسرح عالم المسرح سهرة من إعداد وتقديم أميمة حاتم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في سهرة الليلة من عالم المسرح، والتي نحتفي فيها بالفنان يحيى الفخراني بمناسبة مولده في شهر إبريل. نتعرف على لمحات فنية من حياته في فقرة عمالقة المسرح. أما في فقرة العرض المسرحي نلتقي سويا مع جزء من مسرحية الملك لير بطولة الفنان يحيى الفخراني. عمالقة المسرح. الفنان الكبير يحيى الفخراني من مواليد عام 1945 بالمنصورة. حصل الفنان يحيى الفخراني على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971، وعمل طبيبا بشريا بوزارة الثقافة والإعلام سابقا. بدأ الفنان يحيى الفخراني في مجال الفن من خلال المسرح، وكان أول دور له مسرحية لكل حقيقته. في مجال التلفزيون بدأ الفنان يحيى الفخراني في مسلسل أيام المرح، ثم أبناء الأعزاء شكرا، مرورا بليالي الحلمية، ولما التعلف فات، زيزينيا، للعدالة وجوه كثيرة، أبر عايدة، الليل وأخره، ويتربى في عزه. في المسرح شارك الفنان يحيى الفخراني في مجموعة من الأعمال المسرحية، منها راقصة قطاع عام، كيمو والفستان الأزرق، الملك لير، وعمل في أكثر من 27 مسرحية. أما في السينما تجاوزت أعمال الفنان يحيى الفخراني 40 فيلما، ومن أهمها إعدام ميت، الكيف، خرج ولم يعد، الذل، مبروك وبلبل، وأرض الأحلام. حصل الفنان يحيى الفخراني على العديد من الجوائز: جائزة مهرجان كارتاج السينمائي عام 1984، جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم عودة مواطن عام 1984، جائزة مصطفى أمين وعلي أمين عن مسلسل ليالي الحلمية عام 1993، ثم جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1993. عرض مسرحي. ندعوكم أعزائي المستمعين في هذه الفقرة للاستماع إلى مسرحية الملك لير، والتي قدمت على خشبة المسرح القومي. المسرحية لويليام شكسبير، الإخراج أحمد عبد الحليم، بطولة المسرحية الفنان يحيى الفخراني، أشرف عبد الغفور، منال سلامة، سلوى محمد علي، محمد ناجي، مروى عبد المنعم، أحمد سلامة، وريهام عبد الغفور. ثالث عميل وعبود، ثالث طريق مجهول. بسين يا إنسان سائر الأجمال جاهل ضمير الفيل بالخير ضمير مهول وظن الملك يميل إلى لطف البنين ويفضل على كل هذا ما خيل لنا جميعا لكن يظهر من تقسيم المملكة مولاي وبان يا قرة عيني وآكل عنقودي كمن يطمع في حبك ملك فرنسا ذات الأعناق وأمين جنة بيربن ذات الألبان ماذا عندك إني أعطيك ثلث أوفر وأغنى من نصيب شقيقتك تكلمي لا شيء ستخرجين ست اليدين خذي فرصة أخرى ما أشقاني ولكن كيف لي أن أرفض قلبي على لساني إني أحبك يا مولاي حب البنت لأبيها لا أكثر ولا أقل ما هذا يا كورديليا أصلحي حديثك قليلا وإلا أفسدت مستقبلك مولاي إنك أنجبتني وربيتني ومنحتني عطفك وحبك وأنا أدين لك بكل هذا كما يجب علي فأطيعك وأحبك وأكن لك كل إعزاز واحترام كيف تعيش أي من شقيقتي مع زوجها وتقول إنها لا تحب في الدنيا سواك وإذا كان لي يوما أن أتزوج فسيكون للزوج الذي أضع قسمي في يده الحق في نصف حبي واهتمامي وولائي فليس من المعقول أن أزف إلى زوج مثل شقيقتي إذا لم يتسع قلبي لحب غير حب أبي هذا كلام من قلبك؟ نعم يا مولاي صغيرة هكذا وقاسية صغيرة يا مولاي وصادقة وليكن الصدق بيانتك أخشى بنور الشمس المقدس بأسرار الليل ورادة السحر إني طرحت عني أبوتي لك فلا تحبط مني كسرة ولا قربة وتعيش غريبة عني وعن قلبي إلى الأبد وأهون علي أن أضب إلى صدري قبائل البرابرة أو المتوحشين الذين يكونون لحم آبائهم ميتة من أن أراك إلى جوارك يا من كنت يوما ابنتي عفوك يا بنت لا تقف بين التنين وغضبك كانت أحبهن إلى قلبي كنت أنوى أن أخذ بقية أيامي في رعايتها أغربي أمك لا راحة لي في غير القبر وسأنزل عنها كل حبي ندعو ملك فرنسا وأمير أمريكتي تحركوا أورمان أورمان اختسم نصيبها وضمه إلى نصيب الأختين وليجد لها كبرياؤها زوجا تسمي الكبرياء صراحة إني أمنحكما معا سلطاني وامتيازاتي وكل ما للملك من حقوق أما عن نفسي سأحتفظ على نفقتكما بمائة فارس في حاشيتي وأقيم عند كل منكما شهرا على التوالي ولن أستبقي إلى اللقب وما يذبح من أبهة ومزايا أما الإمرة والخراق والتنفيذ فلكما يا بني العزيزين وبناء عليه اختسم هذا التاج بينكما مولاي الأمير مولاي إني أجلك ملكا وأحبك أبا وقد كنت دوما تابعا مخلصا ولطالما دعوت لك في صلوات نهب السهم يا جد لا تقف وليثبت السهم إذا ولينفذ حتى في حشاشة قلبي لينسى كنت واجب الأدب ما دام لير قد طاش عقله لير ماذا تفعل يا العجوز إسلام ماذا تفعل أتظن الواجب يهاب الكلام حين يخضع السلطان للملك؟ إن الشرف يلغي علينا الصراحة إذا الملك أصابه الخرق الملك احفظ ملكك يا ملك تروى ارجع عن هذا التعجل الأحمق أراهن بحياتي أن صغر بناتي لهذه كنت لي ليست أقلهن حبا لك متى كان الحب يقاسم علو الصوت او بغيت بحياتك لا تجد. لن تكن لحياتي قيمة يوما إلا في محاربة أعدائك، ولا أخشى فقدها الآن. الآن ما دام هدفي سلامتك. اضرب عن منظري. أحسن النظر يا أمير. عفوا مولاي أمير، مولاي أرجوك، أنا هنا بجانبك لأفتح عينيك. قسما بالشمس، قسما بالشمس يا ملك، أنت تدعو آلهتك هبال. يا عبد الجاحد. هيا هيا اقتل طبيبك وكافئ المرض الخبيث. هيا مولاي أرجوك استرجع هبتك، وإلا قلته على الملأ ما دام في نفس يتردد. وأقولها لك، شرا تفعل يا ملك، شرا تفعل. اسمعني أيها الملك، بحق رأيت أنفك، إنك تحاول أن تحملنا على الحلف بقسمنا، وهو ما لم نفعله يوما. بكبريائك الأحمق تريد أن تحول بيننا وبين تنفيذ ما أمرنا به. ليس هذا من شيعنا ولا الكفر والسمو ومكانتنا. إن سلطاتنا ما زالت قائمة وهكذا جزاءك. إننا نمنحك 5 أيام تتزود فيها بما يجنبك ما صعب الدنيا. عليك في اليوم السادس أن تغادر مملكتنا طريدا مكروها. إذا حدث في اليوم العاشر أن تم تجسد كل من فيه في ديارنا كان جزاؤك الموت. إذا فالله لن أرجع عن هذا الحكم. وداعا أيها الملك، ما دام لم يتبقى لك من الملك إلا المظهر. وداعا كورديليا عزيزة، يا ابنة الصغيرة، يا من فكرت عدلا ونطقت حقا فلتحفظك الآلهة، ولتكن الأفعال مصداقا لأقوالك العريضة. لعل كلمات الحب يوما يوما تنبت عملا طيبا. مولاي أمير كورديليا العزيزة، الآن أقول لكما كنت. وداعا. ملك فرنسا وأمير بيرجاندي يا مولاي. سيدي يا أمير بيرجاندي، نوجه لك الحديث أولا، فأنت تنافس هذا الملك في طلب يد ابنتنا. ما هو أقل ما تطلبه بعينة لها أو ترجع عن طلب حبها؟ مولاي المعظم، أنا لا أطلب مزيدا لما عرضتم يا مولاي، ولا أظنكم اليوم تنقصون العرض. أيها الأمير النبيل، عندما كانت غالية عليك كنا نرفع من قصرها، أما الآن فقد هبطت أملها. سيدي ما هي أمامك؟ إن كنت ترى في هذا الجسد الضئيل كله أو بعضه مقرونا بسخط ما يعجبك، فهي أمامك وهي لك. لا أعرف بماذا أجيب. هل تأخذها على عينها بلا صديق، مكروهة حديثا من أبيها، ولا بائلة لها إلا لعنتي؟ فقد أقسمت بالله إنها عني غريبة، هل تأخذها أم تتركها؟ عفوا يا صاحب الجلالة، فلا خيار لي في مثل هذه الظروف. إذا دعها يا سيدي، والله الذي خلقني هذه كل ثروتك. أما أنت أيها الملك العظيم، فلا يمكن أن أحيد عن حبي لك فأزوجك بمن أكره. لذا أرجوك أن توجه حبك إلى من تستحقه، ليس إلى تعيسة تهدر الطبيعة البشرية من أن تعترف بإنجابها. عجبا، ألم تكن هذه الأميرة قرة عينك وموجع فخارك وبلسم شيخوختك وأعز ما عندك؟ كيف يمكن في غمضة عين أن ترتكب جرما شنيعا يخلع عنها ما كنت تضفيه عليها من حب وأساس؟ لابد أن إساءتها بلغت من الفظاعة ما يفسد حبك لها إلى هذه الدرجة، أو لعل هذا الحب لم يكن في محله أصلا. لو أن عقلي لا يمكن أن يصدق أنها لم تكن أبدا أهلا لحبك. أتوسل إليك يا مولاي، ما دمت أفتقر إلى فن الكلام المنمق المدادي والعبارات الجوفاء، وعندما أروي الأمر أصدق القول بالفعل، أتوسل إليك أن تعلن على الملأ أن ما حرمني عطفك وحبك ليس وصفة شنعاء ولا جريمة أو سقطة أو فعلا فاضحا أو خروجا عن الشر، بل إنما يخدم مولاي هو افتقاري إلى صفاتي. أنا غنية بالبعد عنه، عين تفتش عن المكاسب ولساني انجلط. احمد الله انه ليس لساني، مع ان نطقي هذا قد افقدني رضاه. ليتك ما ولدتي، ولكان اليوم الذي تعجزين فيه عن إرضائي. هذا كل ما في الامر، طبيعه كتومه، كثيرا ما تعجز عن الحديث عما تنويه من افعال. ما قولك يا سيدي أميرة بيرغاندي؟ ما رأيك في هذه الأميرة؟ ليس الحب إذا اختلط باعتبارات المركز والمال بعاطفة حقيقية؟ هل تتزوجها؟ إنها نفسها فروة. يا صاحب الجلالة، أعطيها نصيبها الذي وعدت ليس إلا، وأنا أخذ كورديليا من يدي أذوقة لبيرغاندي. ولا درهم، لقد أقسمت أن أحنث القسم. آسف إذن، لقد ضيعت الأرض، فلا مناص أن يضيع منك الزوج. سلام عليك بيرغاندي. إذا كان حبك للمركز والمال فلن أكون لك زوج. يا كورديليا الجميلة، أنت غنية بفقرك، وعزيزة علي إذ تخلوا عنك، وحبيبة إلى قلبي إذ نبذوك. ها أنا أخذك غنية بصفاتك وفضائلك. إن ابنتك العزلاء أيها الملك من نصيبي، وهي مليكتي وملكة روحي وبلادي، ولو اجتمع أمراء بيرغاندي ما وسعهم أن يأخذوا مني هذه الصبية الثمينة التي لا تقدرونها. قولي لهم الوداع يا كورديليا على صفوتهم، وستجدين عندي من الحب خيرا مما فقدت عندهم. خذها يا سيدي، فهي لك وليست ابنتك، ولن أرى وجهها هذا بعد اليوم. اذهبي بلا عطف مني ولا حب ولا بركة. لما يصموننا بالحطة والخسة؟ ها؟ خسيس دنيء، مع أن شهوة الطبيعة التي أنجبتنا خلفة حملت في لحظتها من الطاقة والقوة ما يكفي ويزيد لإنجاب قبيلة كاملة من الأغبياء الشرعيين تعمل بهم أمهاتهم بين اليقظة والمنام في فراش الزوجية الممل المنقود. طيب يا إدجر يا شرعي، لابد أن أخذ أرضك. إن أبانا يحب ابن الحرام بمثل ما يحب ابن الحلال. ابن الحلال، ما أبدعها كلمة. طيب يا ابن الحلال، إذا أفلح هذا الخطاب وأفلحت خطتي، فسيركبك ابن الحرام سعد وأنجح. يا رب يا رب انصر أولاد الحرام. كلمة ينفى هكذا وملك فرنسا يسافر غاضبا، والملك يغادر القصر الليلة وقد تنازل عن سلطاته واكتفى بالمنطقة. كل ذلك في ساعات قليلة. يا للعجب. إدموند، ما الأخبار؟ لا شيء يا سيدي. ما لك تخفي الرسالة بهذا الحماس؟ ليس عندي أي أخبار يا سيدي. هذه الورقة التي كنت تقرأها. هذه؟ لا شيء لا شيء. حقا؟ فما الداعي لكل هذا الارتباك؟ لو أنه لا شيء لما احتجت إلى إخفائك. أرني إذا معك. هيا أتوسل إليك يا سيدي أن تعفيني. إنها رسالة من أخي ولم أتم قراءتها بعد، ويبدو من القليل الذي قرأته أنها لن تعجبك. هات الخطاب. ستغضب مني سواء أعطيتك الخطاب أم منعته عنك. إن فحواه على قدر ما قرأت لا يسر. أريني أريني. أرجو من أجل خاطر أخي أن يكون مقصده اختبار أخلاقي وحسن نواياي ليس إلا. إن سياسة تبجيل المسنين تفسد علينا أحسن أيام حياتنا وتحول بيننا وبين الثروة حتى يحرمنا كبر السن من الاستمتاع بها. لقد بدأت أشعر بالعبودية والظلم من سطوة الكبار وهم يتسلطون علينا، لا بقوتهم ولكن بغفلتنا. تعال إلي حتى تستزيد من هذا الحديث. ولو أن أبانا نام نوما لا تتبعه يقظة لكان لك نصف دخله إلى الأبد، وتعيش حبيب أخيك أكبر. مؤامرة! نام نوما لا تتبعه يقظة ولك نصف دخله. ابن إدجر تبدو رؤيته على كتابة مثل هذا الكلام، أيمكن لقلبه أو حتى عقله أن ينبت هذه الأفكار؟ متى جاءك هذا الخطاب ومن أحضره؟ لم يأتي به أحد يا سيدي. جاي هنا الحين، وجدته ملقا في حجرتي من النافذة. متأكد أن هذا خط أخيك؟ لو كانت أحواله طيبا لعفنت إنه خطه، ولكن في الظروف الحالية لا. لا يا سيدي، أغلب الظن أنه ليس خطه. خطه أم لا؟ خطه يا سيدي، ولكني آمل أنه لم يكن يعني ما يقول، إن قلبه لا يؤمن بمثل هذا الكلام. ألم يحدث أن جس نبضك في هذا الموضوع من قبل؟ كلا يا سيدي، ولكني كثيرا كثيرا ما سمعته يؤكد أنه من الأنسب إذا بلغ الأبناء سن الرشد، وكان الآباء في تدهور، أن يقوم الابن مقام الوصي على أبيه ويكون المتصرف في إرادة. النزل نفس الأفكار الواردة في الرسالة. وقت كريم، اذهب يا ولد وابحث عنه، سأقبض عليه. وقت كريم، أين هو؟ لا أدري بالضبط يا سيدي، ولكن لو سمحت بتأجيل غضبك من أخي بعض الوقت حتى تتأكد من مقصده لكان خيرا من جميع الوجوه، فلا يليق بمقامك أن تهاجمه هكذا مباشرة ثم يتضح بعد ذلك أنك أخطأت في فهم غرضك، مما قد يعطف بما يكنه لك من طاعة وحب. وأراهن بحياتي أنه كتب هذا الكلام ليختبر حبي لك، ولم يكن يضمر لك أي عداء. أتظن ذلك؟ إذا وافقت سيادتك يمكن أن أوقفك حيث تسمعنا نتكلم وتتأكد بنفسك بعد أن تسمع بأذنيك، ولن أتأخر عليك لأبعد من هذا المساء. لا يمكن أن يبلغ هذه الدرجة من الوحشية. كلا بالتأكيد. ومعي أنا أبوه وأحبه بكل قلبي. يا إله السماوات والأرض، ادمن سيدي، ابحث عنه، انفذ إلى ذات نفسه. أرجوك رتب الأمر بحكمتك، أنا مستعد لأي شيء لأكون على يقين. سأبحث عنه فورا يا سيدي، وأرتب كل شيء بقدر ما أستطيع، ثم أخبرك بما يتم. حسن إدجار. أين أنت؟ ها هو قد حضر على السيرة. أين أنت يا أخي؟ أهلا يا أخي، ما هذا التأمل الجاد؟ إني أفكر يا أخي فيما يحدث هذه الأيام. وما الذي يحدث هذه الأيام؟ للأسف تصرفات غير طبيعية بين الأبناء والآباء، موت وخراب، قطيعة بين أصدقاء قدامى، خلافات في الدولة، تهديدات ولعنات ضد الملك والأشراف، شقاق بلا داعي، أصدقاء أعزاء يحكم عليهم بالنفس، وجيوش تتفتت وزيجات تنحل، وما خفي كان أعظم. و متى رأيت أباك آخر مرة؟ ليلة أمس. وتحدثت معه؟ نعم، طوال ساعتين. وهل افترقتما على وفاق؟ ألم تلاحظ عليه الغضب في وجهه أو في كلامه؟ كلا بالمرة. فكر إذا كنت قد أغضبته. أرجوك يا أخي، تجنب مجلسا بعد الوقت حتى يهدأ غضبي، لأنه الآن غاضب وأخشى أن يصيبك بألم. لابد أن شرير القدس لي عنده، أخشى ذلك. ابن تجمل بالصبر حتى يهدأ غضبه، وتعال معي إلى مسكني، ومن هناك سأرتب كل شيء بحيث تسمع أبي يتكلم. بالله عليك عجل عجل، خذ مفتاحي. أبكر، إذا خرجت فلا تنسى سلاحك. سلاح يا أخي؟ يا أخي يا أخي، إني أحدثك بما فيه مصلحتك، وأكون كذبا إن قلت إنه لا يريد بك شرا. لقد خففت في كلامي من وصف ما سمعت وما رأيت في حديثي، وحدثت عنك حقيقته الفظيعة. أرجوك أرجوك يا أخي ابتعد من هنا، ابتعد، وسأسمع منك سريعا. تحت أمرك. أب زادك سريع التصديق وأخ نبيل، طبيعته أبعد ما تكون عن الشر، فهو لا يشك في أحد، وسيجد مكري في صدقه الغبي مطية. إني أرى طريقي واضحا، إذا كان مولدي لا يتيح لي وراثة الأرض فلأحصل عليها بالحكمة والتدبير، وكل الوسائل عندي مشروعة، أتخذ منها ما يصلح لي. عليل معايا ألم، مع كرشة الأنفاس جابوا الطبيب جسمي، رجع الطبيب محتاس، وسألت علم الفلك، رد الفلك قال لي الوقت راح وانقضى والفاس وقع في الرأس. هل ضرب أبي تابعي لأنه وبخ مهرجه؟ ضرب يا مولاتي. إنه يسيء إلي ليل نهار، وفي كل ساعة يستشيط من خطأ فادح إلى خطأ غيره، لن أتحملك. ها هم فرسانه يزدادون صخبا، وهو يعنفنا على كل صغيرة وكبيرة. عندما يعود من الصيف لن أكلمه، قل له إني مريضة، ويحسن أن تتلكأوا في خدمتكم له، سأتحمل أنا المسؤولية. ها وقف عاد يا مولاتي، أظهر له الإهمال أنت وزملاؤك كما تشاؤون، وسأجبره على مناقشة الأمر معي، وإذا كانت الإقامة عندي لا تروق فليذهب إلى أختي، أنا أعرف أنها مثلي في التفكير ولا يمكنه التأثير عليها. عبود أخرى يريد ممارسة السلطة بعد أن تخلى عنها، والله إن هؤلاء المخرفون يعودون أطفالا، لابد من معاملتهم بالمحايلة حينا وبالحزم أحيانا، إن يسيئون دائما التصرف. تذكر تعليماتي. حاضر يا مولاي. لا تحصلوا إلى فرسانه ولا تهتموا بنتائج، بلغ زملائك. حاضر يا مولاي. يا أمير الطيب، يا أمير المسكين، يا مليك. المهم، أمامي مهمة شاقة، أريد أن ألحق نفسي بالعمل عند سيدي لير مرة ثانية حتى أكفل له الحماية، فهو مسكين لا يرى ما يدور من حوله من مؤامرات، بل لا يدري بها. بالطبع لن يتأتى لي أن ألحق نفسي بالعمل عنده مرة ثانية إلا عن طريق تنقل المتقن متقن. أتمنى أن أوفق في هذا التنقل، فهو سبيلي الوحيد حتى لا يتعرف علي أحد. سأحاول على أي حال أن أغير من طريقتي ومن نبرة صوتي مع ما غيرت من نظرتي، سأحاول، أتمنى أن أوفق. لو تمكنت من هذا لاستطعت أنا بنت المنفي أن أقدم خدماتي لسيدي جير، ولأصبحت ذا نفع أكيد له، فأنا أحبه ما زلت وأقف نفسي على خدمته. المداح دوري من الاستقرار من المداح من الجبال. سيدي أنا رجل أنا سمعتك ماذا تريد منك؟ بمدي وقصدي كما ترى مودي أن أخدم بإخلاص رجلا يسبق بي أحب الصادق الأمين حادث العاقل قليل الكلام أخاف الله جدا جدا ولا أدخل في أراكم إلا إذا اضطررت إلا إذا اضطررت ولا أكل الطعم أبدا. من أنت؟ مهلا سيدي أنا رجل أمين جدا وفقير مثل الملك. إذا كان فقرك بين الرعية كفخر بين الملوك فأنت فقير حقا. ماذا تريد؟ أريد عمل. عند من؟ عندك يا سيدي. أتعرفني يا هذا؟ كلا كلا ولكني أرى في وجهك ما يليق بمناداتك بمولاي. مناداك؟ مسحة السلطان. ماذا تتقن من خدمة؟ أحفظ سرك أشير عليك بمشورة صادقة صادقة أدخل الركوب والجري أفسد النكتة إذا رويتها وأقول للأعور أنت أعور هكذا في عينك. لدي كل مؤهلات الرجل العادي. ميزتي الكبرى هي الاجتهاد. وكم عمرك؟ لست شابا يا سيدي بحيث أحب امرأة لحسن غنائها. ولست شخا بحيث أتدلع في حبها لأي سبب. سأضمك لخدمة لو استمر إعجابي بك لما بعد الغداء فلن نفترق. الغداء الغداء الغداء الغداء الغداء. أين البهلول؟ اذهب نادي البهلول. أنت يا هذا أنت أين ابنتي؟ نادي هذا البلد. أين البهلول؟ هل انت في عميان؟ اين ذلك الكلب؟ يقول يا مولاي ان ابنتك مريضة. ولماذا رجعني الجبان عندما ناديته؟ اجابني بوقاحة ورفض ان يعود. رفض؟ مولاي لا اعرف بالضبط ماذا يبي هنا، لكن يخيل الي انهم لا يعملون جلالتكم بما اعتدتم من فتاوة وحب. ان الاهمال يبدو واضحا في تصرفات الخدم وفي سلوك الطرق وذوقة ابنتك. هذا رأيك؟ العفو والسماح يا مولاي إذا كنت مخطئا، لكن واجبي وحتم علي ألا أسكت على إساءة توجه إلى مولاي. لك تذكرني بما لاحظت من إهمال الطفيف في الأيام الأخيرة، فقد قصرت الأمر على أنه إفراط مني في الطلب ليس بجفاء متعمد. سأبحث هذا الموضوع فيما بعد. أين البهلول؟ إني لم أره منذ يومين. إنه عليل مهموم منذ رحلت مولاك الساخرة. كما لم يفوتني ذلك. اذهب وبلغ ابنتي أني أريد محادثتها. أنت تعال هنا. من أنا؟ والد مولاك. والد مولاتك؟ أتظنني تابع مولاك يا جبان يا ندلة؟ لست جبانا ولا ندلة. اضطرت علي انا يا وقت. لا حق لك برضه، لا حق لك ولا انا ايضا يا شوارع سافل. هيا من هنا ولا لا تغير. هيا هيا هيا. شكرا شكرا لهذا، ساستخدمك واخدرك. استنى يا اخي انا ايضا خذ طرفوني. انا البهلول اللطيف كيف حالك يا جدع؟ اسمع احسن لك خذ طرفوني. لما يا بهلول؟ لما؟ لانك تقف في صف من لا يملك سلطه. اذا لم تعرف كيف تميل مع اتجاه الريح اصابتك ضربه البرد فورا. اقول لك خذ طرفوني. هذا الرجل نفث اثنتين من بناته وعمل للثالثة خدمة بدون قصد. إذا كنت تنوي السير وراءه فيلزمك أن تلبس طرطوري. عمي كيف حالك يا عمي؟ ليتني أملك طرطورين وبنتين. يبقى لي الطرطور إذا أعطيت كل ما عندي. هكذا طرطوري، خذي وتوسل لبنتك أن تشتري لك طرطورا ثانيا. هذا لي هذا الكبار، سأعلمك موعد. ولا تظهر كل حاجة، واركب أكتر ما تمشي، وشك في كل حاجة، واوعى القمر يجرك ويسحب كل حاجة، واحضر سحر الغواني لا تخسر كل حاجة، واحفظ مالك حلالك منطيشك وابتزالك. نصيحة نصحتها لك ومش مستني حاجة. ستر يا سيد بهلول ستر. طيب كانه دفاع لمحام بدون أتعاب. هل دفعت شيئا في مقابل هذا الكلام؟ عمي ألا تعرف كيف تستخدم الصفر يا عمي؟ لا يا بني، ماذا تأخذ من الصفر؟ بالله يكون أو إن هذا بالضبط قيمة ريع أملاكه. لا يريد أن يصدقني لأني عبيط ومخاف. عبيط ونسيانك لا تمر. أتعرف الفرق بين الحلول والمر بين المغفلين؟ لا أعلمني. من أشار عليك بالتنازل عن ملكك؟ أحضره هنا. لا هنا، وقف مكانه. فورا تجد أمامك اثنين مغفلين، واحد حلو ولابس الزعبوط، واحد مر وديه. سميني مغفلة يا وما دام إذا كنت تنازلت عن ألقابك كلها، إنما التغفيل هذا مولود معك. ليس هذا لكلام عبد سر في مولاي. والحق انعقد قطارة من رأسك عندما تنازلت عن تاج الذهب والجوهر. ومن يقول إن هذا كلام مهرجين لا يستحق إلا طعن. الليلة غاب القمر عن ساحة التجار. سوء الجهالة جبر، والعقل سوء بار، والتاجر المؤتمن فلس بأبخس ثمن. عجبي عليك يا زمن يا مبغد بالفجار. لماذا يا هذا كثر غناؤك؟ منذ جعلت مبادك عليك أوصياء ووضعت في أيدينا الحصى ومدت رجليك لأجل يأدبوك. عمي أدبنا بأسن يعلمني الكاذب. لسه اتعلم الكذب. والله إن كذبت أظهر سبيل كبار. عجبا مسيرة القربة بينك وبين بنتك، هي تأمر بضرب لو قلت الحق، وأنت تأمر بضرب لو كذبت، وأحيانا أضرب لأني سافر. خير لي أن أبحث عن عمل آخر غير شغل العبيط هذا. ولكن على أي حال يا عمي، أنا لا أقبل أن أحل محلك، لأنك قصقصت رأسك من الناحيتين ولم تترك شيئا في الوسط. فهي واحدة من القصاصات. ما لك يا ابنتي تقصبين هكذا؟ إنك كثيرة العبوس هذه الأيام. كنت حلو ومبسوط، ولكن يهمك تكشرها. الآن أصبحت صفر على الشمال. أنا أحسن منك، أنا مهرج وعبيط، إنما أنت ولا حاجة. حاضر، سأمسك لساني، أرى الأمر في عينيك وإلا تكوني شيئا. الأمر يا سيدي لا يقتصر على إساءة مهرجك هذا بلسانه الطويل الذي لا يتورع عن التعريض بنا جميعا، لكن بقية حاشيته على درجة كبيرة من الوقاحة وسوء النظام، وأنت تحميهم وتشجعهم على هذا السلوك بتغاضيك عن عواقبه. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يمر بغير حساب أو يفلت المسيء من العقاب. وفي سبيل المصلحة العامة أجدني مضطرة إلى التصرف بما قد يبدو إساءة لك، لكن الحكمة تملي علي أن أصلح ما ودي من أمرهم. العصفور فضل يأكل أم وقوق لحد ما كبرت، كانت راحة. أنا لا أكاد أتعرف عليك، هل أنت ابنتنا؟ ليتك يا أبي تتصرف بما هو معروف عنك من حكمة، وأنا أعرف أنها كثيرة وتقلع عن هذه النزوات التي تشوب سلوكك ولا تناسبك. الحمار حين يفهم ينقلب الأمر فتجر العربة الحمار. هل بينكم هنا يا بني حارثة؟ ليس هذا بير. هل يسير بير هكذا؟ يتحدث هكذا؟ أين عيناه؟ أما أن عقله ضعف؟ أما أن إدراكه مشلول؟ قذتنا الملال. من منكم يقول لي من أنا؟ هل أنا بير؟ لا، خيال. أنا بد أن أتحقق من الأمر، ولو اعتمدت على مظاهر الأبهات وعلى ما يستقرون عقله لما صدقت أن لي ملال. أنت أبوهم المطيع. نسلك يا شاطرة. يا سيدي، إن إظهار التعجب جزء من الألعاب الصبيانية التي تمارسها. أرجو أن تحسن فهم مقصدي. أنت شيخ مبكر، يجب أن تتحلى بقدر من الحكمة تعادل سنك. إنك تحتفظ بمئة فارس وتابع، وهم رجال من البكارة والفساد وسوء النظام، بحيث أصابوا رجالنا بعدواهم وأضحى بلاطنا كالفندق الصاخب. إنهم يتصرفون وكأنهم في حانة أو مخور، لا في قصر ملك مهاب. ولن أسكت على هذا السلوك المشين، لذا أرجو أن تقبل كلامي ولا تضطرني إلى التصرف بدون إذنك. أرجو أن تسرح بعض حاشيتك وأن تنتقي من تبقيهم في خدمتك من رجال يناسبون سنك ومقامك. لا لا، أنت شرطي. أشل خيولك، أجمع حاشيتي. يا بنت الحرام يا دنيا، لن أسكن عليك، ما زالت لي بنت حميدة. إنك تضرب رجالي، وهؤلاء الأوغاء من حاشيتك يعاملون سادتهم وكأنهم خدم. الويل لمن يؤخر التهمة حتى فوات الأوان. آه يا سيدي، هل حضرت؟ هل هذه مشيئتك؟ تكلم يا سيدي. أنتم يا أبي أيها العقوق، أنت شيطان، كنت قلبك من فخر. بالله يا سيدي صبرا، أنت كاذبة أيتها الحدعة المقيتة. إن حاشيتي نخبة من خيرة الرجال، وهم يعرفون دقائق واجبهم ويحرصون على حسن سمعتهم. يا من هفوة الصغير التي بدت لي كريهة في الكلية، بدت زكياني وخذتني عن طولي وعن طبيعة المنسوبة، مسحت الحب من قلبي لتحر محل الضرر. غريب يا غريب، اجرب الباب وافتح لك. ولا أعلم بالضبط ما الذي أغضبك. صدق إلي أيها الطبيعة، أقدم عزيزة سمعك أو قلبي على نفسك، ولا تنعني على هذه المحروقة بالولد. ويجب ذهبك فيوكب رحمها ولا يعصف من ضغطها التي يمكنها. وإذا كنت لابد أن تدرك تتغذي أبنائها من هذا الحد، فأعيش الشوكة التجارية معك. قبل الأوهام لتحمل الدموع الأخاذيلة في وفدخيها، ونسر أبناؤها من حب هواها لها ويحتقروها كي تعمل عقوق الأبناء الأوجع في قلبه لك في السماوات. ما السبب في هذه الثورة؟ لا تشغل نفسك بتقصي الأسباب، دعه يفعل ما يمليه الخرف على مزاجه. خمسون من رجالي مرة واحدة، هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ فليكن، إنني ابنة غيرك، وهي من المؤكد عطوفة شفوقة. عندما تعلم بهذا ستمزق وجهك بأطفالك. يا وجه الميمة، سترين أنك تعود إلى هيئة قديمة. تستقني إلى جلوستا، سأرسل معك رسائل تسلمها للناس هناك. أسمعت؟ لا أستطيع يا جنرال، بالرغم من حبي لك. اسكت انت اوزوالد. لست ادري من الذي اشار عليه بهذا الرقم. 100 فارس، هل من الحكمة او حسن السياسة ان ندعه يحتفظ ب100 فارس مدججين بالسلاح، فإذا به عند كل هفوة او نزوة او اشاعة يحصن خرفه وراء قوتهم ويتحكم في حياتنا؟ اوزوالد، ربما تبالغين في الخوف. افضل من المبالغة في الدفع. إني أفضل أن أعالج أسباب الخوف على أن أعيش في خوف دائم من المفاجأة. أطلع مولاتي. هل كتبت رسالة إلى شقيقتك؟ نعم مولاتي. خذ عددا من الرجال وأسرع في السفر. بلغ شقيقتي مخاوفي بالتفصيل. أضف من عندك ما يزيد الأمر سوءا. هيا أسرع بالعودة. يا أخي إنت. نعم يا أخي. تعال سأقول لك كلمة. أسمع، من جواسيس أبي يظهرون لك بالمرصاد. اسمع يا أخي، أهرب من هنا فقد كشفوا مخبأك. فانتهز فرصة الليل وهو تحت ستارك. ألم تقل شيئا ضد دوك كورنر؟ إنه قادم الليلة على وجه السرعة والأميرة تريجل معه. فهل قلت كلاما في موضوع الكلام بينه وبين دوك ألبن؟ ولا كلمة. فكر وتدبر أمرك. أبدا أنا متأكد. إدرك إني أسمع أبي قادما. لا تؤاخذني، لابد أن أشهر سيفي عليك. تظاهر بالدفاع عن نفسك. جرب سيفك. هيا سلم نفسك. تعال إلي يا أبي. أوه هنا. أهرب يا أخي، أهرب. المشان، أحضروا المشان. اذهب من هنا، ابتعد. هيا. قليل من الدم يحسن بالذنوب ويقنعهم بعنف مقاومته. أبي أنت أنزقوه. أنت ماذا يا إدوارد؟ أين أنت؟ انظر يا أبي، إني أنت. أين هو يا إدوارد؟ هرب من هذه الناحية عندما لم يجد وسيلة لدعوه. الهم وراءه. لم يجد وسيلة لأي شيء. بإقناعي بقتل جنابك قلت له إن الآلهة تصب نقمتها على من يرفع سلاحه على أبيه، وحدثته عن واجب الابن ورابطة الدم التي تربطهما. وفي النهاية يا أبي، عندما فهم مقدار نفوذي ومعارضتي لأغراضه الدنيئة، هجم علي على غفلة شاهرا سلاحا، وأنا لم أتخذ حيطة أو حذرا، فطعنني في ذراعي. وعندما رأني أجمع شتات نفسي لأدافع عن الحق وأصده عما بيت من أمر، أو لعله فزع من صياحي، هرب فجأة. فليهرب أينما شاء، فلن يطول اختفاؤه في هذه البلاد، وسيقبض عليه يوما، وحينئذ تكون نهايته. ما هذا يا صديقي النبيل؟ لقد وصلت لتوي فسمعت اخبارا عجبا. ان صح هذا الخبر فلست اعرف عقوبة يمكن ان تقتص حقا من الجاني مهما بلغت شدتها. كيف حالك يا عزيزي لوك؟ يا سيدتي، قلبي العجوز انفطر. يا للعجب، هل حاول ربيب ابي الاعتداء على حياتك؟ ابنك أدجر الذي عمده أبي وهو طفل. يا سيدتي، إنني من شدة خجلي أتمنى أن أخفي هذا الأمر. ألم يكن يصاحب جماعة الفرسان الصاخبين الذين يسيرون في ركاب أبي؟ لا أعرف يا سيدتي. يا للسوء. نعم يا سيدتي، كان واحدا منهم. زال العجب. إذا كان خائنا فلا بد أنهم قد حربوه ليقتل أباه الشريف. لقد وصلتني الليلة أخبار أكيدة عنهم من شقيقتي، نصحتني بالرحيل عن البيت إذا حضروا للإقامة عندك. وأنا كذلك يا ريجل، لن ألقاهم. إدموند سيدي، سمعت أنك أديت لأبيك خدمة جميلة. أديت واجبي يا سيدي. لقد كشف خديعته وأصيب وهو يحاول القبض عليه. أصبت؟ هل أرسلت لإبنه أحدا؟ لا يا سيدي. إذا قبض عليه زال خطرك. اتخذ ما يعين لك من إجراءات. قد خولتك من سلطات ما تشاء. أما أنت يا إدمون فيسرني ما أظهرت من طاعة وفضيلة، وسألحقك بخدمتي، فأنا في مسيس الحاجة إلى أهل الثقة من أمثالك. تحت أمرك سيدي لورد وفي خدمتك في كل الظروف. وأنا أشكر عظمتكم على ثقتكم بي. لعلك لا تعرف السبب الذي دعانا لزيارتك. هكذا بدون مناسبة وبعد أن أرخى الليل سدولة. إن الأمر يبلغت لنبيل جد خطير وتلزمنا فيه مشورته. لقد كتب لي أبي كما كتبت لي شقيقة عن خلافات وقعت بينهما، ورأينا أنه من الأنسب أن نرد على رسائلهما، ورسول كل منهما بالباب ينتظر الرد. فأرجو صديقنا العزيز أن تنسى همومك وتمنحنا مشورتك، لأن الأمر عاجل وخطير. تحت أمرك يا سيدتي، ومرحبا بسمولكما في داري. هل أنت من أهل البيت؟ كل حب وكرامة. لا حب لك عندي ولا كرامة. لماذا تعاملني هكذا؟ ماذا تعرف عني؟ أعرف أنك خدام أفاق لحاس أطباق ومعاهرة. كيف تهاجم من لا يعرفك ولا تعرفك؟ أتنكر أنك تعرفني ولم يمضي على عراك معك يومان حين كدت أضربك أمام الملك؟ طيب جرد سلاحك يا حقيبة تامر. ابتعد عني، لا شأن لك. جرد سلاحك، لا شأن لك. جرد سلاحك. هاي هاي، أتحمل رسائل ضد الملك يا خائن يا جاسوس؟ أتعمل مع سيدتك أم سحلول ضد أبي الملك؟ جرد سلاحك. جرد سلاحك. جرد سلاحك. أمام الهدوء. توقف. ماذا بكما؟ فيما تختلفان؟ لا أكاد أطقت أنفاس يا مولاي. تكلم، كيف نجبت المعركة؟ هذا المشاكس العجوز ومولاي أعطته حياته إكراما لشيبك. لو أذنت لي يا سيدي لسحقت هذا الحقير بقدمي حتى يتفتت فيك. الجننت أيها العجوز. أنا وهذا الوجد الأخربان. لماذا تدعوه وجدا؟ وجهه لا يعجبني. يا سلام، وجهه لا يعجبك. ربما لا يعجبك وجهي انا الاخر. انظر، تامل ايها العجوز، ايعجبك وجهي ام لا؟ اتريد الحق يا سيدي؟ لقد رايت على ايامي وجوها خيرا مما ارى امامي في هذه الساعه. جلد، انه جلد، وعلينا أن نتحمله لصراحته. أنا أعرف هذا النوع من الأفاقين، فهو بصراحته المزعومة يعد أخطر وأشد مكرا من 20 متملكا. أنا لست متملكا يا سيدي، ولن أكون متملكا حتى لا أفقدني ذلك رباط. لم أسد إليه يا مولاي، لم أسد إليه. لقد لا يستهينه الملك أن يضربني، فتضاعر هو بالشجاعة وضربني وسبني وشتمني وأوقعني أرضا مما أثار إعجاب الملك، فضربت نفسي وسكت عليه. وسكت عليه. أهل الجبن والنفاق يسخرون من الأطفال. التخشيبة. التخشيبة. وسألقنك درسا أيها العجوز لن تنساه. أدري يا سيدي، أنا تابع الملك المقرب، ومعاقبة بهذه الطريقة مشينا تحط من شأن الملك. الملك. الملك. قلت التخشيبة. هيا. وقسما بحياتي وشرفي ما لتقعدن بها حتى الظهر. مولاي لو يأذن لي أن أدوس هذا الوقت بنعل حتى يتفتت. أنا يتفتت؟ أنا تتعلم مع من تتعامل. سنتابع الملك المقرب، وما أثرتي بهذه الطريقة المشينة تحط بشأن الملك. سنتابع الملك. يا أمير الطيب، يا أمير المسكين، يا مديكي، أما أنا لك أن تعرف الحقيقة؟ تعبت عيناي من السهر عليك. قد انتهز الفرصة حتى أغمض عيني عن هذا العار. ايه انت مزانا يا الحظ، اجل دورتك واعطينا وجهك مرة واحدة. مرة. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع عالم المسرح. عالم المسرح سهرة أعدتها وقدمتها لكم أميمة حاتم.